الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض الله على كل شيء قدير ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إن في خلق

إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد استجاب لهم ربهم أني لا أضيع عملا فاستجاب لهم ربهم أني لا فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عملا

يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وواد وما ولد لقد خلقنا بسم الله الرحمن الرحيم أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد

وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك صدق الله العظيم. الفاتحة.